يسأل عن حكم الشك، وهل على الإنسان إذا شك إثم وماذا عليه أن يفعل تجاه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. شكي شخصي، نعم، كان مقصود بالشك الطهارة، لا تطهر من شك الأحدث على في الطهارة، أو شك هل طلق وما طلق على في السلامة ولا طلق. أما إذا كان هذا الشك هل توضأ وما توضأ فالأصل عدم الغرب، يعني توضأ إذا كان عارف قد عرف الحدث، لكن شك هل توضأ وما توضأ فالأصل عدم الغرب يتوضأ. وكذلك شك هل أدى الدين عليه بفلان وما أداه يأدي يسأله ويقول هدي أعطيك ولا ما أعطيك حتى يعطي حقه. نعم فيه تفصيل. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وصل إلى أكبر من ذلك مثلا سماحة الشيخ، مثلا بين الرجل وأهل بيته، الواجب عليه تقوى الله. طيب ولا والله يسأله من ظن. نعم يبتعد عن كثير عن ظن السوء. الله سبحانه يقول اجتنبوك اسم من الظن، إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فإن رأى نارات تجوى الريبة نفحها ووجهها إلى الخير وحذرها من أسباب الريبة، ولا يجوز إلا بدليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.